إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 32 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. بدأ في كتاب اللباس، يعني ما يلبسه الإنسان، باب في استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم أن الله ميزه على سائر المخلوقات بما يتجمل به من زينة ولباس وارتداء ما يتجمل به في هذه الحياة. سائر المخلوقات تولد ومعها كسوتها، سواء كانت جلد أو فرو أو قشر أو شعر أو ريش، ولكن من مظاهر تكريم الله لبني آدم أن رزقه ما يستر به العورة وما يتجمل به بين الناس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. العورة تسمى سوءة لأن إظهارها أو ظهورها مما يسوء الإنسان، والله فطر الإنسان على ستر هذه العورة، هذه فطرة خلق الله تعالى خلقه عليها. وإذا كان الإنسان بفطرته لا يتحمل أي نجس ظاهر على البدن ويبادر بغسله وتطهيره، كذلك الثياب، لو إنسان جاء على ثيابه نجس فإنه يبادر بتطهيرها، لأن الثياب محط نظر المخلوق، محط نظر الناس، الناس ينظرون إليه فيريد أن يظهر في أحسن صورة. القلوب تتسخ كما تتسخ الثياب، كما ننظف ونطهر ثيابنا نحن مأمورون أن نطهر وأن نزكي قلوبنا، لأن القلوب هي محط نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن تطهير القلب وتزكيته وتنظيفه من الأمور التي تقدم في الأولويات، هي من أهم وأوجب وأولى ما يهتم به الإنسان، كما يهتم بطهارة ثيابه لأن الناس ينظرون إليه. عليه أن يتطهر بقلبه وأن يزكي هذا القلب لأن الله تبارك وتعالى يطلع على القلوب. طبعا هذا باب من أبواب السنن، ولأن الإمام النووي رحمه الله فقيه رزقه الله حكمة في تبويب الأبواب، بدأ بكتاب الطعام وقد فرغنا منه، ثم الآن بدأ بكتاب اللباس والثياب وما يلبسه الإنسان من العادات، كيف تتحول إلى عبادات بإظهار وإحياء هذه السنن. بدأ الباب بقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هنا الآية ذكرت 3 أنواع من الألبسة: اللباس الذي يواري السوءة، كل إنسان مطالب أن يستر عورته بثياب أي ثياب، وريشة، الرياش أو الريش هو ما يتجمل به من الثياب فوق ستر العورة، ستر العورة واجب فرض، لكن الرياش ما يتجمل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلتان يلبسهما لصلاة العيد، وكان أيضا يلبس أفضل ثيابه ليوم الجمعة وصلاة الجمعة، وأمرنا أن ننظف ثيابنا وأن نأتي المساجد بأفضل زينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان إذا يزور عظيم من العظماء أو كبير من الكبراء أو يذهب إلى عمله، أفضل الثياب نظيفة مكواة معطرة مبخرة، وإذا جاء المسجد جاء بثياب النوم أو بثياب المهنة. والله نحن نأتي إلى أفضل البقاع وخير البقاع، وأولى ما حملنا إليه الزينة وتجملنا به وتزينا هو أن نأتي إلى بيوت الله بخير ثيابنا، هذا من تعظيم شعائر الله. ثم ذكر: ولباس التقوى ذلك خير. هنا ذكر ستر العورة الظاهرة من البدن مع التجمل، ثم ذكر ستر العورة الباطنة وهي القلب. والمقصود به الذنوب والمعاصي. الإنسان إذا تلطخ بنجاسة المعصية وجب عليه أن يطهر قلبه منها. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب إلى الله تعالى صقل، يعني عاد كما كان، وإن لم يتب بقيت كما هي. فإذا اجتمع الذنب على الذنب على الذنب اسود القلب. قال ربنا جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو سواد القلب بتوالي المعاصي دون تجديد التوبة، فلم يطهر قلبه بتوبة، فظل القلب بنجاسته وظل القلب بعوراته وسوآته. إذن لباس التقوى يستر عورات القلوب من أن يظهر فيها نجس المعصية، والله سبحانه وتعالى يطلع على قلوب عباده. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت لا تدري أينا مقبول عند الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يقوم بأعمال صالحة كالجبال في الظاهر، ولكن النية لغير الله. الناس رأوا ظاهر العمل، أما باطن العمل دوافعه بواعثه نيته مقصده لم يطلع عليه لا ملك ولا نبي ولا بشر ولا جن. وإنما لا يعرف أسرار القلوب إلا الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص، ما نلبس هذا. ذكر نوعين في هذه الآية: سرابيل تقيكم الحر، طيب والبرد؟ يقول العلماء والمفسرون هنا أي تقيكم الحر والبرد، ولكن اكتفى بذكر الحر لوجود قرينة دالة تدل عليها بالأولى. وسرابيل تقيكم بأسكم أي الحرب فيما بينكم. إذن في سرابيل تقينا من الحر والبرد هي ما نلبسه من طبيعة الثياب، وهناك قمص هي الدروع من حديد تصنع من حلقات من نسيج الحديد، ويلبسها المقاتل حتى تقي بها الطعنة والضرب بالرماح أو بالسيوف أو بالسهام، وهذه تلبس عند الحروب. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل المؤمنين يقينا وإيمانا لبس في غزوة أحد درعين من الحديد، وهذا ليعلم الأمة احترام الأسباب، وليس في حاجة إلى درع ولا إلى غيره، ولكن يعلم الأمة احترام السبب، وأننا في دار الحكمة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن النصر بيجي منين؟ لا بيجي من العدة ولا من العدد ولا من الدروع ولا من السهام ولا من السيوف، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن هذه أسباب تعبدا لله أمرنا أن نأخذ بها. إذن هنا لا يأتي أحد في مسألة التوكل ويضيع أو يدخل في متاهة. التوكل عمل القلب وليس عمل البدن. البدن يباشر الأسباب والقلب مع المسبب، هي دي حقيقة التوكل. إذن التوكل في كلمتين: بدن يباشر سبب تعبدا لله وطاعة، وقلب متعلق بالمسبب تيقنا وإيمانا. أخذ الدواء هذا فعل ظاهر، لكن الشفاء منين؟ ليس من هذا الدواء، الشفاء من الله. لو أراد أن يشفيني بشربة ماء، بشمة هواء، بدعاء صالح، والله لا يحتاج إلى السبب، لأن الله هو خالق الأسباب. نأتي للأحاديث الأولى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي. وفي حديث عن سمرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. لماذا ذكر ثياب البياض بالذات؟ ذكر فيها صفتين: الطهر والطيب. أطهر لأن كل نجس أو غبار أو تراب يظهر مباشرة في الثوب الأبيض دون الثوب الملون، وتستطيع بسهولة أن تتدارك هذا فتنظفه. وأطيب لسلامتها من الخيلاء والفخر مما قد يأتي من ثياب ملونة، لأن الألوان لا حصر لها، فممكن حتى اللون الواحد ممكن أن تجد له درجات، لكن اللون الأبيض لا أحد يتميز عن الآخر فيه. إذن أبعد عن الخيلاء. شيء آخر اكتشفوه في زماننا هذا، ويعتبر هذا من الإعجاز في السنة، أن الثياب البيضاء لا تمتص أي أشعة من أشعة الشمس، بينما أي لون داكن من الثياب الداكنة يمتص بعض هذه الأشعة وتشعر داخلك بالحرارة، أما هذه الثياب البيضاء فتعكس هذه الحرارة. فذلك الإنسان في شدة الحر حينما يلبس هذه الثياب البيضاء ما تدخل في داخله كمية من الحرارة المخزونة فيقل فيها عرقه فتصبح طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ووصانا حتى في كفن الموتى أن نكفن الموتى في ثياب بيض. سيأتي معنا كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء كفنه. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. الربع هو الرجل الذي ليس عنده طول بائن ولا قصر فاحش، ولكن بين الطول والقصر وهو إلى الطول أقرب، ودي أفضل هيئة يوجد عليها الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى في أكمل صورة، وكان إذا رؤي كأنما البدر يتهلل في وجهه أو كأن وجهه مذهبة، وكان أجمل الناس. طبعا الصحابة وصفوه، وهناك وصف دقيق خلقي لخلقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركوا فيها صغيرة ولا كبيرة، لكن دي جزء من صفته وناحية الطول. كان مربوعا، والربعة أو الربعة ليس طويلا بائنا ولا قصيرا فاحشا، ولكن بينهما. فأنس يقول: كان صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت قط شيئا أحسن منه. متفق عليه. الحلة هي ثوب له ظهارة وبطانة، يعني شيء ظاهر وشيء باطن، ولكن من نفس جنس الثوب، ده يسمى حلة. طيب، هذه الحلة أو الحلة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، هنا ذكر في الحديث وهو صحيح بالبخاري ومسلم حمراء. هناك أحاديث أخرى نهت عن لبس الثوب المعصفر أو الأحمر القان. فهنا قال المفسرون في كل الأحاديث التي جاءت فيها ثياب حمراء، حلة حمراء، حلة حمراء، أنها ذات خطوط حمر. وهذه الثياب كانت تأتي من اليمن وكانت مشهورة ومعروفة، فيها أعلام حمراء أو فيها خطوط حمراء، الكساء يكون أسود أو أخضر أو أي لون، وفي هذه الخطوط أو الأعلام الحمراء. لكن أن تكون حلة حمراء خالية أو حمراء صرف، هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة، قبة اللي هي زي الخيمة، في قبة له حمراء من أدم، من أدم يعني من جلد. فخرج بلال بوضوئه، فمن ناضح ونائل، ده اللي هم مين؟ الصحابة. ما تنضح يعني ترش الماء، لكن نائل يعني ينزل بعض القطرات. فالصحابة كانوا يتبركون بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، ما يخرج منه من بقايا الوضوء كانوا يتبركون به، إما النضح وإما نالوا منه قطرات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لذلك من السنة للمؤذن أن يثبت صدره جهة القبلة، وعند الحي علتين أما يجي يقول حي على الصلاة يتجه يمينا، حي على الفلاح يتجه يسارا، لكن الصدر لا يتحول بصدره عن القبلة. ثم ركزت له عنزة، العنزة زي العكازة أو العصا الطويلة، هي أقصر من الرمح، فتقدم فصلى. ومن هنا أخذنا حكم السترة للمصلي. المصلي إذا كان يصلي في خلاء أو في صحراء فمن السنة أن يجعل أمامه سترة، حجر، عصا، عكازة، أو أن يخط في الرمل خطا، يعمل خط بإصبعه كده أو بعصاه، فتصبح هذه سترته إذا كان يصلي في خلاء. طب إذا كان يصلي في المسجد، المؤمن سترة لأخيه إذا كان الناس بتصلي وراء بعض، لكن إذا كان المسجد خالي فيصلي إلى جدار حتى لا يأتي أحد فيقطع عليه صلاته. ثم ركزت له عنده اللي هي العكازة، فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه. يعني هذه الحيوانات أو الدواب تمر فيما دون السترة فلا تمنع، لأن السترة لا تمنعها لأنها لا تقطع المرور بين يدي المصلي. كل هذه أحاديث الشاهد منها هي وصف لما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذه الألوان معنا الآن، مر اللون الأحمر، هنشوف في ألوان ثانية. عن أبي رمسة رفاعي التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي. وقيل الثياب الخضر من ثياب أهل الجنة، وكثيرا ما رؤي الصحابة بالذات الشهداء في ثوب أو في ثياب خضر. وأيضا الطيور الخضر، إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاءت، ثم تأتي أو تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش. هذا من كرامة الشهداء ومنازل الشهداء عند الله. إذن الشاهد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لون معين، لكن أفضل وعامة ثيابه كانت الثياب البيض لأنها أطهر وأطيب. لكن ثبت أنه لبس الثوب الأحمر أي الذي في خطوط وأعلام، وثبت أيضا أنه لبس الثياب الخضر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يوم فتح مكة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. يوم فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، وكان في رمضان. دخل عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء. في رواية لمسلم، رواية أخرى يرويها عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث ده من صغار الصحابة، توفي سنة 85 للهجرة، وروي له 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عمرو بن حريث: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. إذن ثبت أنه لبس حلة حمراء يعني فيها خطوط حمر، وثياب خضر، ولبس عمامة سوداء في يوم فتح مكة أرخى ذؤابتيها بين كتفيه. وقالت عائشة رضي الله عنها: سنأتي الآن بقى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كيف البساطة والزهد، وأن الأمر لم يكن فيه تكلف. تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. ودي السنة على فكرة في كفن الميت المسلم، الرجل يكفن في 3 أثواب بيض، والمرأة تكفن في 5 أثواب، لكن الرجل والمرأة يكفن في ثياب بيض، الرجل في 3 والمرأة في 5. ويسن للمرأة أن تضفر ضفائرها 3 ضفائر أو 5 ضفائر وتوضع خلف رأسها يعني على ظهرها، ثم تكفن في 5 أثواب. كفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كفن رسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. سحولية نسبة إلى بلد اسمها السحول، بلد من بلاد اليمن. الكرسف هو القطن، يعني كانت الثياب قطنية، هذه الثياب البيض قطنية من هذه المدينة اللي هي سحول، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. إذن ثياب طويلة بقدر جسد الميت يلف فيها واحدا تلو الآخر، ثم تثنى من عند الرأس والقدم أو تربط لحين ما يوضع في لحده. بعدما يوضع في لحده تفك هذه الأكفان ويعرى وجهه وخده إلى التراب. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني في صباح باكر، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط هو كساء منسوج من الشعر أو من الصوف لونه أسود، ومعنى كلمة مرحل يعني عليه صورة رحال الإبل، مش الإبل نفسها. كل ثوب لا يجوز أن يكون عليه صورة شيء حي، سواء كان طائر أو كان حيوان أو كان إنسان، لا يكون في ثوب ولا يكون في جدار. لكن هنا ذكر الحديث رواحل الإبل، كان عليه الصلاة والسلام يلبس مرقا مرحا، مرحا يعني فيه صورة الرحل بتاع الإبل، وهذه ليست من الإبل نفسها. نأتي معنا لحديث فيه بعض الآداب، من آداب قضاء الحاجة، ومن آداب قضاء الحاجة الدخول بالقدم اليسرى، وأن يقول قبل أن يدخل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الكف والخبائث، ولا يدخل إلى الخلاء بشيء فيه اسم الله عز وجل، ولا يذكر اسم الله، ولا يذكر الله وهو في داخل الخلاء، لا يردد الأذان، لا يرد السلام، لأنه في موطن لا ينبغي أن يذكر الله عز وجل فيه ويستقبل القبلة أو يستدبرها. دي كلها من الآداب. وأن يستجمر بثلاثة أحجار، وأن يستنجي باليسار وليس باليمين. لكن هنا ذكر أدب مهم، أن الإنسان قد لا يكون هناك مراحيض أو دورات مياه، مثل أن نكون في سفر أو في خلاء. شوف أدب النبوة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته مشى بعيدا بعيدا حتى لا يراه، وقالوا هذا من السنة، حتى لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة. مفروض المسلم أن يكون عنده هذه الآداب الراقية العالية، وديننا ربانا على الأدب، والأدب كله في السنة. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة هذا من كتاب الوحي، أسلم قديما في مكة، سبب إسلامه عجيب، كان واقف مرة مع أبي جهل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبو جهل، يدعو أبا جهل إلى الإسلام، فقال له: يا أبا الحكم، هلما أدعوك إلى الله؟ فقال له: يا محمد، أما آن لك أن تيأس منا؟ إن شئت أن نشهد لك عند ربك أنك قد بلغت فسنشهد لك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة وقتها لم يكن مسلما، الدعوة وجهت لمن؟ وجهت لأبي جهل وليس للمغيرة. المغيرة قال لأبي جهل: يا أبا الحكم، أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: ويحك، ما كذب محمد قط، إنه لصادق. قال: فلماذا لا تتبعه؟ قال: إن كنا وبني هاشم، كنا وبني هاشم كفرسي رهان، سقوا وسقينا، بني أمية غير بني هاشم، سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا، حتى إذا قالوا منا نبي، أنا ندرك هذه؟ إذن الحاجز الذي حال بينه وبين الإسلام الحسد والكبر، وليس خفاء الحق. عشان كده في ميدان الدعوة حينما تدل الناس على الله، بعض الناس قد لا يستجيب لك، ليس لأنه غير مقتنع، ولكن كبر يحول بينه وبين أن يستجيب لك. أن تقول بأده يأثر فيه، بأنا أتبع مثل هذا، فما رفضوها إلا كبرا وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كبرا وعلوا، نفوسهم متيقنة أن هذا هو الحق، ولكن الكبر والاستعلاء والحسد حال بينهم وبين الإيمان. الآن لما نيجي نقول أبو جهل عليه لعنة الله، لكن الآن المغيرة بن شعبة، شوف الإيمان والهداية رفعت شأن الإنسان، اسمه موجود في الكتب ويطلق على الألسنة، وكلما ذكر نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من كتاب الوحي. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، والمسير ده كما ذكر هو كان في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت سنة 9 للهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، يعني بعد بعيد حتى لا يرى أحد، ثم جاء بعدما قضى حاجة. فأفرغت عليه من الإداوة، الإداوة إناء من جلد فيه ماء، فغسل وجهه، بيتوضأ بقى الآن، وأنا أخذنا مشروعية يجوز صب الماء على المتوضئ. شوف الأحكام اللي ممكن تستنبط يستنبطها الفقهاء، جواز صب الماء على من يتوضأ، الاستعانة بمن يصب عليه الماء، جواز استعمال الحر وليس العبد، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا ولم يكن عبدا أو رقيقا. الأدب الثالث هو أن يتوارى الإنسان عند قضاء الحاجة إذا كان في الخلاء، حتى لا يراه أحد ولا يسمع له صوت ولا يشم منه ريح. وعليه جبة منصوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، كانت ضيقة الأكمام حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني الجبة كانت ضيقة فأخرج ذراعه ثم غسل ذراعه وأدخلها بعد ذلك، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع كفيه. وإحنا نعرف الآن حكم المسح على الكف والمسح على الجورب، شوف كم حكم الآن أخذناه من هذا الحديث، هذا استنباط الأحكام الفقهية من النصوص. ثم أهويت لأنزع كفيه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. في رواية: عليه جبة شامية ضيقة الكمين. الحكم فيما يتعلق بالمسح على الخف للمقيم له أن يمسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طب كيف نحن نحسب الليل والنهار؟ الفقهاء قالوا خمسة فروض، يعني واحد بدأ يلبس الخف مثلا من صلاة العصر هيحسب ازاي يوم وليلة؟ هيحسب نص يوم ولا يحسبها ازاي؟ قالوا خمس فروض، معنى ثلاث ايام، يعني معناها تضرب خمسة في ثلاثة 15 فرض الى عصر اليوم الثالث. طيب اذا كان مقيما له يوم وليلة، ودي عرفها اخواننا الذين يعيشون في بلاد شديدة البرد، بارد برد شديد وقد لا يتيسر الماء الساخن، فله أن يلبس الخف في هذا البرد ليمسح على خفه، والمسح يكون على ظاهر الخف وليس على باطنه. باب في استحباب القميص. القميص مش زي القمصان اللي احنا معتادين الآن عرفا، القميص هو الثوب القصير جدا الذي يأتي إلى الوسط أو إلى البطن، لكن القميص في السنة هو الثوب قصير الأكمام قصير الطول، وكان هذا من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلبس تحت الثياب، وهو يدل على التواضع والبساطة. باب في استحباب القميص. أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وهو قصير الأكمام قصير الطول ويلبس تحت الثياب. وعادة القميص لا يكون إلا من القطن، يعني لا يكون أبدا من الصوف حتى لا يحبس رائحة العرق فتكون كريهة، ولكن القطن يكون خفيفا هينا لينا على البدن ولا تخرج الرائحة مثل ما يكون من الصوف. نيجي بقى الآن لصفة ثياب بعض ثياب النبي عليه الصلاة والسلام. باب في صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. طبعا الإمام النووي لأنه فقيه بيستعمل الألفاظ الفقهاء، لما يقول التحريم لما يقول الكراهة ويذكر سبب التحريم وسبب الكراهة. إذا كان الإسبال بغير قصد من الإنسان ولم يكن فيه خيلاء، إذن في هذه الحالة دخل في باب الكراهة، لعموم الحديث ما جاوز الكعبين فهو في النار، لكن الأصل أن يصبح ثوب المسلم مرتفعا حتى لا يجر في الأرض فيحمل من ترابها أو من وسفها فيكون إلى الكعبين، وهذا طبعا يعني السنة، أو إذا ارتفع قليلا إلى منتصف الساقين فهذا أطيب وأفضل. أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هذه المنطقة لالتقاء العظمتين اللي هو هذا الساعد بالكف، هذا الرسغ. طيب لو طولنا شوية إلى هنا إلى منتصف الكف، قالوا لا حرج، لكن بشرط ألا يطول إلى الأصابع، ما يجيش الواحد يلبس كم لحد ما يغطي كف اليد إلى الأصابع. هذه تجدها فوق أنها سنة، هي أيضا من الفطرة، لأن السؤال الكم إذا طال بهذه الصورة أعاق الإنسان عن الأخذ والعطاء والحركة، ولكن أفضله ما كان إلى الرسغ، أي إلى التقاء العظمتين من الساعد إلى الكف. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء. وهنا العلة فيما سيأتي بعد ذلك من الوعيد الشديد: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. ما كنتش كل شوي أرفعه وأرفعه، ففي هذه الحالة يسترخي مني فيتجاوز إلى الكعبين أو ينزل إلى الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى المسلم بعضه. إذن العلماء هنا اختلفوا في هذه المسألة، قالوا أن أصل الإسبان لا يجوز، وأن هذه أن الحديث الذي ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أن بعض من قالوا هذا الرأي قالوا إن هذا خاص به، وقد بين العلة أنه لا يفعله خيلاء، لكن الأصل أن يرتفع الثوب، كما أن ثوب أبا بكر لم يكن هكذا هذه صفته، ولكن كان يسترخي أحيانا، قال: إلا أن أتعاهده. إذن فالأصل ألا يطول ثوب المسلم، فإذا طال ثوب المسلم وصاحبه الكبر والخيلاء كان له هذا الوعيد الشديد، الله لا ينظر إليه يوم القيامة. مسألة الثياب أمور مهمة، طبعا دخل فيها أشياء أخرى تتعلق بثياب الرجل، ألا يشبه ثوب المرأة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وألا يكون ثوب شهرة أي ثوب غريب. تجد بعض الشباب الآن أو بعض من يسمون من أهل الخلاعة والميوعة يلبسون ثياب غريبة الشكل ليتميزوا بها عن غيرهم، فتصبح موضة ويقلدها السفهاء والحمقى، ثوب شهرة ليشتهر به حتى يقول الناس: ما هذا الثوب؟ ما عهدناه من قبل، هذا أمر عجيب، هذا ثوب الشهرة نهينا عنه. أو أن يلبس ثيابا فيها الميوعة والخلاعة لا تليق بوقار الرجولة. لو حبينا نلخص لبس الرجل في ثلاثة كلمات: البساطة والرجولة والنظافة، وهذه كلها موجودة في السنة، يكون بسيط ليس فيه كبر وليس فيه فخر، وأن يكون فيه الرجولة لا يشبه ثوب النساء، وأن يكون نظيفا طاهرا، فالمؤمن طاهر ظاهر وباطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. العلماء يقولوا في الأحاديث علة الحكم، وهنا ذكر من جر ثوبه خيلاء، وهنا من جر إزاره بطرا أي كبرا واستعلاء. إذن كل ده معلق بعلة، طب إذا لم توجد هذه العلة، لا عنده فخر ولا خيلاء ولا، إذن على رأي من قال يعتبر هذا الإسبال أو هذا إطالة الثوب مكروها، لكن الرأي الراجح أنه يحرم على المسلم أن يطول ثوبه، لقول النبي عليه السلام: وما جاوز الكعبين فهو في النار، وهذا يكون أطيب وأنظف وأطهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. هو ده دليل وحجة الفريق الآخر الذي قال كل ما جاوز الكعبين وما أسفل الكعبين من إزار أو ثوب أو غيره فهو في النار. إذن المسألة خلافية وذكرنا الراجح فيها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر ثلاثة أصناف، طبعا إما أن يذكر الأعيان، يذكر الإنسان بعينه أو بوصفه، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لعن الله فلانا أو لا ينظر الله إلى فلان وفلان، إما أن يعين عينه يعني يقول فلان وفلان باسمه، وإما أن يذكر بوصفه. فهنا لم يذكر الاسم، ما قالش فلان ابن فلان، لكن ذكر وصف. إذن هذا الوصف إذا انطبق على أي إنسان دخل في هذا الوعيد. طيب من هم؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثلاث مرات يكرر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات، وهذا من أساليب التعليم والتربية، ما قالش هم مين؟ والصحابة كانوا لما سمعوا الوعيد لو قالوا من نجد دعوة هنسأل ليه؟ لا، يسألون في دينهم. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل أي الذي يطيل ثيابه زيادة على كعبيه، والمنان. من هو المنان؟ الذي يمن على غيره بعطاء أو بنفقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. أما تعطي الإنسان عطية أو تقدم له خدمة أو معروف أو تسارع في نجدته أو تكون في خدمته أو عونا له، ابتغي الأجر من الله. لكن كل شوية تعيره، أنت فاكر أنا عملت لك إيه؟ ألا تذكر الخدمة التي قدمتها؟ ألا تذكر أنني وقفت إلى جوارك؟ كثرة المن فيه أذى لمن قمت بهذه الخدمة له، كما أنها تخرج العمل من حيز ودائرة الإخلاص إلى دائرة العجب والرياء فيبطل به العمل. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المن. أما تعطي واحد حاجة مات منا عليه، أنا عطيتك وأنت ما كان حلتك، وأنا شغلتك وأنا أجبتك عندي وأنا رفعتك وأنا، كثرة المن أو المنان عمله حاضر كما أنه دخل في هذا الوعيد الشديد. إذا فعلت عملا صالحا فاجعله لله قد أحصاه من لا ينسى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. دي من آداب السوق، السوق بالقاف مش بالهمزة. بعض الناس هنا رايح السوق وأذكرها بالهمزة، يقول أنا رايح السوق بالقاف. من آداب البيع والشراء ألا يذكر ما يروج به سلعته من الزور والبهتان. لأن كثير من التجار يقول لك يا شيخ والله، ويقسم ويقسم، يا شيخ أنا شاريها واقف عليها بثمانية وببيعها لك بثمنها. لا يمكن أن يكون هناك تاجر يخسر. طب لماذا جاء بالسلع ليبيعها وهو كذاب في أصل عينه؟ ربما اشتراها بدرهمين أو بدرهم أو بثلاثة وأربح فيها 500%، ويقسم واقف عليها بثمانية أبيعها لك زي ما واقف عليا، يلا حلال عليك. أو يريد أن يبيعها بعشرة يقول لك يا شيخ ده واقف عليها بثمانية لي فيها درهمين، وهو كذاب. إذن إذا أقسم بالكذب لينفق السلعة، هذا الوعيد الشديد لمن أنفق سلعته بالحلف الكاذب، دخل في غضب الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة لا ينظر إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. يعني ساعات العمة إذا كان لها ذؤابة المفروض ألا تطول طولا فاحشا، يدوب تغطي القفع أو تصل إلى ما بين المنكبين، لكن أن تطول حتى تصل إلى الظهر من الخلف، هذا هو الإسبال في العمامة، فيه رياء أو فيه يعني تجاوز الحد. أو الإسبال في القميص أو الإزار، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. واحد قاعد وسط الناس والناس يأتون فيسألونه ويستفتونه، بعد ما يستفتوا يخرجوا من عنده، يعني رجل علامة عنده علم وعنده فقه، الناس بيسألوه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانش يعرفه، لأن بعض من أسلموا في البوادي والقرى كانوا كلهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فرأى واحد الناس كلها تأتي تسأله ويجلسون عنده فيستفتوا ويقومون من عنده، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. بيقول ايه؟ عليك السلام مرتين. قال: لا تقل عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. تحية الموتى باعتبار انها عادة الجاهلية، وإلا فالنبي عليه السلام ثبت من سنته أنه كان يسلم على الأحياء كما يسلم على الأموات، ويسلم على الأموات تحية وسلام الأحياء. لما كان يروح المقبرة ماذا يقول؟ هل يقول سلام عليكم ولا يقول السلام عليكم؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله. إذن ثبت من هذا أن عليك السلام هذه تحية الموتى كانت عادة الجاهلية، لكن في الإسلام لا تجوز للموتى ولا لغيره، بل السلام على الموتى كالسلام على الأحياء تماما. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق، لما تيجي تسلم على الأحياء والسلام عليكم، أبو سلم على الموتى السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله. قال: قل السلام عليك. قال: قلت أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. لما لقى رجل غريب جاي من البادية أعطاه زيادة في العلم، وعمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حول الإيمان واليقين والتعلق بالله ومظاهر التوحيد ومظاهر الإيمان، ليرسخ هذه العقيدة الحق الصحيحة في قلوب من يستمعون. فكلمه شوية في الدعوة. قال أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يعني من الله الذي بعثني؟ الصفات المذكورة الآن هي متعلقة بمن؟ بالله وليس بالنبي عليه الصلاة. الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. السنة معناها العام القحط الذي لا يأتي فيه زرع ولا نبات حتى مع نزول المطر، فإذا وهذا يعرفه العرب في البادية. فلما رأى من البدو من البادية كلمه بكلام ينفعه وبدلائل الإيمان فيما يراه بعينه، أو إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاتل، الأرض القفر هي الخالية التي لا أنيس فيها، لا إنسان ولا حيوان ولا زرع ولا ماء. فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قال قلت اعهد إليك. شوف طالب العلم لما يكون نجيب وعنده بصيرة، لما يجد فرصة أن يقابل من عنده العلم ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه الوصية، يطلب منه النصيحة، اعهد إلي. لكن ما كنش بصورة متكلفة ومصطنعة، كل ما يقابله انصحني، اعهد إلي، انصحني. ليس الأمر هكذا، ولكن الأمر أيضا يحتاج إلى الحكمة وإلى الذوق والبصيرة. اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا، بسألوا نصيحة واحدة، لا تسبن أحدا، السب من الشتم. قال فما سبكت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ده تكملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. لما تيجي تكلم أخوك في مسألة كن وجهك متهلل، ليس عابس وليس في اقتضاب الجبين، لأن هذا يدل على قسوة ورعونة في النفس. ولكن بين المؤمنين تراحم، بين المؤمنين ود، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأنت منبسط إليها وجهك، منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. يعني إما نصف الساق، قلنا الكعبين هم التقاء العظمتين في القدم، إنما آخر الكتلة من اللحم التي توجد في آخر القدم دي اسمها العقب، إنما العظمتين النافيتين هم دول اسمهم الكعب. ففي فرق بين الكعب وبين العقب. قال ارفع إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، يعني الخيلاء والكبر. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، مش موجود هنا في الكتاب، موجود في الشرح. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. لا تعير أخاك بذنب قديم تاب منه، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ولكن قل الحمد لله الذي عافاني. لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. صدقوني هذا الحديث الفائت يصلح موضوع خطبة جمعة ومحاضرة لما فيه من كثير من الفوائد النافعة المفيدة. وانظر إلى تجوال النبي عليه السلام في الدعوة إلى الله، وفي الآداب والسنن، وفي الأخلاق، وفي المعاشرات والتعامل بين الناس، كل ده في حديث واحد. كم من الفوائد في هذا الحديث جاءت من رجل جاء من البادية يسأل أأنت رسول الله، وجاء في بداية الأمر يسلم عليه، فعلمه كيف يسلم، ثم تعلم من علمه النافع. آخر حديث معنا إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، والإزار بتاعه نازل تحت مسترخي، طبعا جاوز الكعبين، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. طب ما توضأ ورجع، طب ايه علاقة اسبال الثوب بالوضوء؟ هنا العلماء يقولون في تفسير هذه الجزئية، كأنه بإسبال الإزار ارتكب معصية، فكفارتها أن يتوضأ ليتطهر، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة، إنما أمره بإعادة الوضوء. طبعا لما تكرر الأمر روح اتوضأ، لابد أن هناك شيء لمحه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اذهب فتوضأ، ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ يعني الوضوء لم ينتقد، الرجل راح يتوضأ وجاء عشان يصلي، قلت له روح اتوضأ مرة أخرى. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بسند صحيح. طبعا إلى هذه الدرجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي في قلوب أصحابه العبودية الحقة، لأن إسبال الإزار كان في هذا الزمان، وفي أي زمان الإنسان إذا مشي بثياب فيها خيلاء وكبر هذا نقيض العبودية، العبودية وبالذات في مشهد الصلاة وفي موطن الصلاة، فالأصل فيها هو الذل والافتقار والعبودية الحق بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.